استعاذ بالله من كل شيطان وبسمله بسم رحيم الرحمن بسم الله خير الاسماء بسم الله في كل قباب بسم الله الذي لا يعود عصره شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله فوق كل شيء وقبل كل شيء، لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس بمعدوم ولا محدود ولا متبعد ولا متجزئ ولا متناهي. لا يسأل عنه بعلم لأنه صاحب المكان، ولا يسأل عنه بكلمة لأنه صاحب الزمان. وكل ما خلق ذلك فالله بخلاف ذلك علم ما كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. كان ولا مكان، قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، القران يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه القران، ومن اراد الاخره فعليه القران، ومن ارادهما معا فعليه القران. ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا علم من اعلام قراء جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، قارئ إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بجزيرة رزنا مركز الزقازيق بمحافظة الشيخ. ندعو له جميعا بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع في المحفظة المشكلة. ده احنا اللي هناكل Thank you. Thank you. الله عليكم. ما شاء الله. نعم أجر العاملين. Yeah. الله يا حبيبي الله. ربنا يزيد صدرك من تاني الجواب ده يا سيدنا لا إله إلا الله فأنا فلان عليك. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ الله الله الله عليك حبيبي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بدري اضلع عنا Oh. أكبر الله أكبر عليك يا عم الحاج. وعد الله وعد الله لا صدق الله.